يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ضابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام ضابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى وإن المجاهد في سبيل الله لن تزيده المحن إلا نقاوة وصفاء ولا الشدائد إلا عزيمة وثباتا فاصبروا يا أيها المجاهدون في الدولة الإسلامية في العراق والشام وصابروا ورابطوا ولا تحزنوا من خذلان القريب وتواطؤ الأعداء ولا تهولنكم الحملة الشرسة ضد الدولة فإن الله عز وجل ينصر جنده ويدافع عن الذين آمنوا ولا تروا عنكم عظم الفرى والتهم وما تواطأ عليه أعداء الإسلام وتواصوا به ضدكم فإن الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح ويعلم المجاهد من المدعي ويعلم الصادق من الكاذب ويعلم المخلص من المنافق ضابط وصابر يا همام اقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام أما رسالتي الأولى فهي إلى إخوان المجاهدين إخوان الصابرين إخوان الصادقين أوصيكم يا إخوتي الثبات الثبات والله ما هي إلا غمة نسأل الله أن يرفع هذه الأمة وما النصر إلا صبر ساعة والله يا أخوة الثبات الثبات نسأل الله أن يثبت أقدامنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا نداء محمد صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وهو نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسأل الله الثبات والله يا أخوة والله أوصيكم بالثبات أمام هؤلاء المرتدين والله لا يفيدنا انحياز ولا يفيدنا تراجع والله هم جاءوا بحدهم وحديدهم ليحادون دين الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله ولكن الله غالب على أمره والله لا ننتصر بسلاح ولا ننتصر بقاذفات ولا ننتصر بهاونات ولا ننتصر بذخيرة ولا عتاد ولا مدرعات ولا طائرات والله بالله عز وجل فقط لا حول ولا قوة لنا إلا بالله ومن نصر إلا صبر ساعة والله يا أخوة جربناها في معارك السماح وعدن والانتصار والسلام والله جاءنا النصر بعد ساعات وبعد ساعة وجاء بعد ساعة والفضل لله عز وجل باقية بإذن الله دولتنا يا كرام والله ينصرها من شرور الأوغادي حنا رجال الدولة دولة الإسلام حنا جنودك يا شيخنا البغدادي كالسيوف مسلولة بالرافدين والشام بايعناك على الموت وامددنا الآيات.